السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير، الله يتقبل منا ومنكم ووفقنا وياكم لكل خير، جعلنا وياكم مباركين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الجمعة وأمر بكثرة الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، على ليلة الجمعة الليلة إن شاء الله من بعد غروب الشمس. الله يتقبل منا ومنكم ويجزاكم خير. سلام وشكر لك أبو قاسم، جزاه الله خير اللي يعني شرفني بالمشاركة في سنابه الكريم. السلام عليكم.